ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم قل إنما هو إله واحد وإنني بريء. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كل حتى هو خير ساقي يحسن حتى هو خير ساقي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Stay cool. أحق بالأمن